إنما قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا شرط في النسك. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن لك على ربك ما اشترطت، قولي محلي حيث حبستني، قولي محلي حيث حبستني. فخرجت ولم تحبس بفضل الله عز وجل. وجمهور الفقهاء يرون أن هذا خاصا بضباعة رضي الله عنها بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. قالوا: وفي الاشتراط تعطيل للآية، في الاشتراط تعطيل للآية، فالآية تقول ماذا؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ما قال إن أحصرتم فتحللوا إن كنتم قد اشترطتم، ما قال إن أحصرتم فتحللوا إن كنتم قد اشترطتم، قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وتفصيل هذا مضى معنا في الموطأ حين ذكرنا أقوال أهل العلم فيها، أقوال الصحابة في عدم الاشتراط. وذكرنا ذاك الرجل الذي خرج حاجا حتى إذا كان في بعض مياه العرب كسرت فخذه، فأرسل إلى مكة يسأل الناس، وكان الناس يومئذ يعني الذين يفتون عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو، فكلهم أفتاه أنه لا يحله شيء عن البيت. فبقي عند ذاك الماء 7 أشهر حتى جبر كسره، ثم جاء البيت معتمرا مع أنه كان حاجا. وكانت عائشة تقول، وهو قولها وقول ابن عباس: المحرم لا يحله شيء دون البيت. والبخاري عقد هذا الباب ليبين حكم الإحصار ولم يذكر الاشتراط. ومن ذهب إلى الاشتراط كإمامنا أحمد رحمة الله عليه فهو على وجهه لا على تساهل الناس، فهو على وجهه. ما معناه الاشتراط؟ ما هو؟ أن يقول القائل: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن حبسني هذا شرط، فإن حبس الإنسان له أن يتحلل. لكننا نجدهم الآن لا يحبسون، لا يحبسون ويتحللون، زعموا. حتى أني سئلت أن امرأة بلغت البيت، جاءت من بعض مناطق المملكة ووصلت إلى ساحة الحرم فرأت زحاما فقالت: كنت قد اشترطت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وتحللت وعادت وهي على باب مسجد في ساحة الحرم. هذا ليس حابسا، أنت وصلت إلى البيت. وسمعت مرة شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه سئل وغضب حين سئل غضبا شديدا، سأله سائل قال: يا شيخ احنا شباب، شباب يعني ليسوا كبار في السن وليسوا بنساء وليسوا بعجز، الشباب. قال: خرجنا معتمرين ليلة 27 من رمضان فطفنا البيت، خرجنا معتمرين، قال من جدة، من أهل جدة إلى مكة، طافوا بالبيت. قال: فلما وصلنا إلى المسعى وجدنا المسعى قد ازدحم تماما، لا مكان للسعي، وكنا قد اشترطنا، قلنا: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال: فنوينا التحلل وخرجنا وعدنا إلى بيوتنا. فغضب الشيخ غضب شديد: أي حبس هذا؟ حبست عن البيت؟ أنت طفت بالبيت، أنت طفت بالبيت وانتهيت، أي حابس حبسك؟ أنت ما حبست، أنت طفت بالبيت، فهذا لا يتحلل. وآخر ذكرت لكم قصته، سائق باص كان معنا في الطريق في إحدى السنوات ونحن نحج باصات نمشي، فرأيته ونحن ننطلق من المدينة محرما، كان سائق باص آخر ليس باصنا. ولما وصلنا إلى مكة إلى المخيم وجدته قد تحلل، فشككت قلت لعلي وهمت، الرجل ما كان محرما. فرأيته بثيابه يذهب ويعود ويأتي، ثم سألني يوم النحر قال: بنشر علينا الباص. فنزلت يقول أصلحت البنشر، فلما خرجت وإذا الملابس يقول اتسخت، وكنت قد اشترطت، قلت: إن حبسني حبس فمحلي حيث حبستني، وكنت قد أهللت بحج، فقلت: الحمد لله أنا مشترط، بطلنا الحج. ولبس ثيابه ومضى. هذا لعب بالنسك يا إخوان، هذا لعب بالنسك. وإن قلنا بالاشتراط، الاشتراط على وجهه، إن حبسني حابس، إن حبسني حابس. أما إذا لم تحبس لا يجوز لك أن تتحلل، لا يجوز لك أن تتحلل أبدا أبدا، بل أنت محرم حتى ولو لبست ملابسك، يجري عليك ما يجري على من انتهك حرمة الإحرام من المحظورات، فأنت لازلت محرما. إن مسست طيبا تضمن، إن أخذت من شعرك تضمن، وإن أفسدت نسكك بجماع تضمن، وتتراكم عليك الضمانات وأنت لا تدري. ولذلك يا إخوان، الدخول في النسك بالاختيار، ما أحد أجبرك، لكنك إن دخلت وجب عليك إكمال النسك، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. فكيف إذا علمت أن جماهير أهل العلم لا يرون الاشتراط، يرون أن الإنسان يخرج في نسكه، فإن أحصر فما استيسر من الهدي، فإن أحصر يعني منع من البيت ذبح ما استيسر من الهدي وتحلل، لأن الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهكذا قال ابن عمر، ما قال نشترط، قال إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر العبد، فليحذر المسلم في عمل نسكه، هذه عبادة أنت تتقرب بها إلى الله عز وجل، يجب عليك أن تؤديها على أكمل وجه، ويجب عليك أن لا تتساهل ولا تستهتر بالعبادة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النحر قبل الحلق في الحصر. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدثنا نافع أن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره، وإن كان لا يستطيع أن يبعث، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له. والحديبية خارج من الحرم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد وجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه أهدى. باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. حدثنا عبد الله هو مخير لأن هذا جزاء الصيد، في جزاء الصيد، ليس جزاء الصيد، هذا جزاء الأذى، فدية الأذى، ليس جزاء الصيد، فدية الأذى. الإنسان مخير بين هذه الأمور الثلاثة كما سيأتي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة، وفي لفظ قال انسك بشاة. فكل ما كان فيه جزاء فهو مخير، صاحبه مخير بين هذه الأمور على التخيير لا على الترتيب، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. أما ترك واجب فالكفارة ليست على التخيير بل على الترتيب، ليست على التخيير بل على الترتيب. ما هو؟ ذبح شاة، أقله شاة، لأن ابن عباس يقول: من ترك من نسكه شيئا فعليه دم، أو قال فليرق دما. فإن عجز صام عشرة أيام، صام عشرة أيام. لما؟

يقال عدل ذلك مثله. فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك قياما فهو زينة ذلك قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابي تضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهن نعم أو بتعهن بالضبطين نعم بتعهن نعم وهو قائل السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن اقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم كلوا وهم محرمون. نعم هذه المسألة ذكرنا قبل الحج في درس المناسك أن للفقهاء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول المنع المطلق من أكل الصيد للمحرم سواء صاده هو أو صاده غيره، وسواء صيد من أجله يعني من أجل المحرم أو لم يصد من أجله، المنع المطلق. وأخذوا ذلك من حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه حين أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الكراهة في وجهه قال له إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني اعتذر إليه وقال ما رددنا عليك هديتك إلا لأننا محرمون. فقالوا هذا يدل على أن المحرم لا يجوز له أكل الصيد مطلقا سواء كان هو الذي صاده أو صاده غيره، ثم إذا صاده غيره سواء صيد من أجل المحرم أو لم يصد من أجله. هذا قول. القول الثاني قالوا يجوز للحلال أن يأكل يجوز للمحرم أن يأكل الصيد إن صاده الحلال مطلقا سواء صاده من أجله أو لم يصده من أجله، يعني إذا صاد الحلال جاز للمحرم أن يأكل سواء كان هذا الصيد صيد من أجل المحرم أو لم يصد من أجله، يعني عكس القول الأول. قالوا هنا في هذا الحديث في حديث أبي قتادة رضي الله عنه حين صاد هذا الحمار الوحشي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الصحابة دون أن يستفصلوا أصاده من أجلهم أو لا، قالوا والغالب على الظن أنه صاده من أجل نفسه ومن أجلهم لأنه لن يأكله وحده، ولم يكن في القوم حلال إلا هو والقوم كلهم محرمون وهو لا يستطيع أن يأكل الحمار كله وحده. القول الثالث وسط بين القولين، قالوا إن صاد الحلال ينظر هل صاده من أجل المحرم أو لا، فإن صاده من أجل المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكل منه، وإن صاده من لغير المحرم جاز له أن يأكل. من أين أخذنا هذا؟ قالوا أولا أبو قتادة رضي الله عنه لم تكن له نية خاصة في الصيد، يعني ما صاده لا من أجل نفسه ولا من أجل القوم، إنما رأى قطيعا من صيد وهو حلال فصاده، رأى قطيعا من حمر وحش فصاد حمارا دون أن يكون قصده أن يطعم أصحابه أو لا. قالوا ومما يدل على ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته خرج للحج وفي الطريق أهدي إليه صيد فقال لمن معه كلوا، فقال له القوم ألا تأكل أنت؟ قال لا إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي، يعني الذي صاده من أجل أمير المؤمنين عثمان فما أكل، وبقية المحرمين ما صاد الصائد من أجلهم. قالوا وهذا يدل على أنه إذا صيد من أجل المحرم لم يأكل منه المحرم، وأما إذا صاده لغير المحرم جاز له أن يأكل منه. قالوا ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الطريق فكان في الروحاء وإذا بظبي قد أصابه سهم وهو واقف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن لا يقربوه، قال فإن صاحبه سيأتيه، يعني الذي رماه بالسهم سيبحث عن صيده ويأتي. وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الظبي رجلا حتى لا يتعرض له الناس، يعني المارة، حتى يأتي صاحبه. فجاء صاحبه البهزي فأخذه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دونكم هذا الصيد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم. قالوا هنا البهزي إنما صاده من أجل نفسه، رمى الصيد ثم بحث بحث بحث فوجده، وجده قد أصيب فذبحه، ورأى ركب النبي صلى الله عليه وسلم يمضي فلحق النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى إليه هذا الصيد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، قالوا هذا يدل على أن الصيد إذا صاده الحلال وأهدى للمحرم ولم يكن قد صاده من أجل المحرم جاز للمحرم أن يأكل منه، وهذا أعدل القولين، وهذا يعني هذا القول عدل بين القولين السابقين، المنع المطلق والإباحة المطلقة. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتعهنة وهو قائل السقيا. فلاحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت: يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظروا ففعل. فقلت: يا رسول الله إن الصدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. نعم، الحديث اللي قبله شيخنا شيخ أحمد عندكم فقل الذي قبل هذا. نعم، قبل الباب عندكم: فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله. نعم، وفي الهندية زيادة وبركاته كما هنا في الحديث الثاني. نعم، الحديث الذي قبله هنا في هذا الحديث يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، في الحديث الذي قبله يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، في الهندية يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أحسن الله إليكم. آمين. وفي هذا الذي أشرتم إليه شيخنا قال: زاد في حاشية البقاعي قال أبو عبد الله شأوا مرة. نعم، أحسنتم، صحيح في قوله يرفع شأوا. قال رحمه الله تعالى: باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان. نسخة البقاعي، نسخة البقاعي المخطوطة يعني هم اعتمدوا عليها في طبعة الرسالة، وليست هي بالعمدة، هذه النسخة التي هي بخط البقاعي رحمة الله عليه، وقلنا هي موجودة لعلكم اطلعتم عليها، مخطوطة صورها بعض الأفاضل وهو يوزعها مجانا، صورها كما هي ملونة، لكنها ليست عمدة، ليس عليها سماعة أهل العلم، وإن كانت بخط البقاعي رحمه الله تعالى. وكما قلنا لكم مرارا أن النسخة وإن كانت بخط عالم لا يعتد عليها إن لم يكن عليها سماعات ومقرؤات، لأنه إذا تكرر النظر في النسخة وقوبلت بنسخ أخرى في مجالس القراءة تزداد الثقة بها. ولذلك هذا الفاضل الذي طبع أو صور مخطوطة البقاعي لما رأى فيها من الخلل ما رأى، ومن الخلل ما ذكرناه لكم سابقا أنهم أتموا حديث الأعمال بالنيات في الموضع الأول مع إجماع الشراح أن البخاري خرمه في الموضع الأول، قلنا هذا في الموضع الأول، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي نسخة البقاعي أتمها، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها الحديث.

فابتدرها الصحابة ففرت حتى دخلت جحرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. قبل هذا بعد وقيتم شرها أنت بدأت قال حدثنا إسماعيل هكذا. نعم شيخ. قبل هذا في الهندية قال أبو عبد الله: إنما أردنا بهذا أن من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا. موجودة عندكم؟ موجودة. قال زاد لأبي ذر عليه صح وأبي الوقت، لكن جعلها بعد حديث حدثنا إسماعيل. بعد حديث حدثنا إسماعيل يعني قبل نهاية الباب. نعم جميل تفضل اقرأ. قال حدثنا إسماعيل وفي الهندية قبل الله. أيوه في الهندية قبل قولي حدثنا إسماعيل، لأنه حديث إسماعيل ليس في مسألة الحية. نعم. إنما في مسألة الوزغ، وكلام أبي عبد الله يعني البخاري في مسألة قتل الحية في ميناء، يعني بعد أن ذكر حديث الحية قال أبو عبد الله يعني البخاري: إنما أردنا بهذا يعني بهذا الحديث أن ميناء من الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية في ميناء، وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا يعني في الحرم. أما حديث إسماعيل فهو في قتل الوزغ. نعم نعم أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للوزغ فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتله في صحيح مسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصي ولا فارا بدم ولا فارا بخربة بخربة خربة خربة خربة بلية. نعم. باب لا ينفر. هذا كان لما غزا هذا الرجل عمرو بن سعيد لما غزا المدينة سنة 62 في زمن يزيد، وحصل ما حصل، أراد أن يبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو في المدينة بعد أن غزا المدينة وقتل من أهلها من قتل، أراد أن يبعث البعوث يعني الجيوش لقتل عبد الله بن الزبير. فخرج إليه أبو شريح العدوي رضي الله عنه ونصحه وقال له: أذن لي أيها الأمير وحدثك حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الغد من يوم الفتح، يعني في اليوم الثاني من يوم الفتح. قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وذكر ما قرأتم في هذا الحديث. قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إنما أرخص الله لنبيه أو أحلها الله لنبيه ولم يحلها لكم. فقيل لأبي شريح العدوي رضي الله عنه: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ يعني بما أجابك؟ قال: قال لي: أنا أعلم منك يا أبا شريح، وكذب. هذا صحابي، هذا صحابي وهذا ليس بصحابي. قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، يعني لا تتكلم عندي، أنا أعلم بهذا الأمر أفضل منك، وكذب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس، ولا يأتي أحد بعدهم أعلم منهم رضوان الله عليهم، هم أعلم الناس وهم النقلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المبلغون لهذا الدين، وهذا الدين ما بلغنا إلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه لنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا ينفر. قال رحمه الله تعالى: باب لا ينفر صيد الحرم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر. وعن خالد عن كلمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. لاحظوا، يعني ليس معنى تنفير الصيد أن تقتله، القتل أعظم، القتل أعظم أن تقتل الصيد بمكة، لكن تنفير الصيد أن تنحيه من الظل فتجلس مكانه، يعني تأتي إلى شجرة تحته ظبي مثلا في حدود الحرم بمكة فتطرد هذا الصيد لتجلس مكانه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يعني مكة، فكيف بقتلها؟ القتل أعظم، القتل أعظم. فإذا كان لا يجوز لك أن تقيم الصيد من الظل لتجلس في الظل وأنت إنسان وهو حيوان لكنك لا تقيمه وتستأثر بالظل دونه، فكيف إذا قتلته؟ لا شك أن ذلك أعظم جرما. نعم. أحسن الله إليكم. باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد نية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. باب الحجامة للمحرمين. هذا لما فتح مكة لأن أهل مكة أرادوا أن يهاجروا، قبل الفتح كان من أسلم بمكة هاجر إلى المدينة، فلما فتحت مكة أراد أن يهاجروا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلو مكة لأن أهل مكة كلهم سيهاجرون إلى المدينة، فقال لا هجرة بعد الفتح. كانت الهجرة قبل الفتح لأن مكة كانت دار كفر، فلما فتحت صارت دار إسلام، والهجرة إنما تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام، لا من دار الإسلام إلى بلاد الإسلام، ولذلك قال لا هجرة بعد الفتح حتى لا تخلو مكة. ومع ذلك ما بلغت هذه المقولة صفوان بن أمية رضي الله عنه، لأنه وقتها كان قد فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء به ابن عمه وأخذ له الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيره النبي صلى الله عليه وسلم الشهرين كما تعلمون، وأسلم بعد شهر. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظن صفوان أن الهجرة واجبة، وذلك لأنه قيل له أن من لم يهاجر حبط عمله، فجاء إلى المدينة مهاجرا، فلما جاء إلى المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع أبا أمية إلى أباطح مكة، يعني ارجع إلى مكة فإن الهجرة قد نسخت من مكة. فبات ليلته في المسجد وقد طوى رداءه تحت رأسه، يعني توسده جعله وسادة، فجاء اللص وانتزع الرداء من تحت رأسه فقبض عليه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، يد السارق. فتعجب صفوان، ما كان يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأمر بقطع يد السارق في رداء أو في كساء، فقال يا رسول الله أفي ثوب أنا وهبته له؟ قال هل كان هذا قبل أن تأتيني؟ قبل أن تأتيني إذا بلغ الأمر الإمام فلا شفاعة في حد من حدود الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق، وعاد صفوان رضي الله عنه إلى مكة. فالمقصود أن الهجرة من مكة نسخت بفتحها لأنها صارت دار إسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحجامة للمحرم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ابنه وهو محرم ويتداوى من لم يكن فيه طيب ما لم يكن فيه طيب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال لاحظوا يا إخوان، يعني كثير من الناس يتساهل في مسألة الطيب في الإحرام. انظروا إلى قول البخاري باب الحجامة للمحرم وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بلحي جمل. قال ويتداوى، يعني المحرم ما لم يكن فيه يعني في الدواء طيب. مع أن الدواء لا يقصد به التطيب، لا يقصد به التطيب، ومع ذلك البخاري يقول ما لم يكن فيه طيب. والفقهاء في هذا لهم أقوال، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا لم يقصد به التطيب جاز، لكن عامة أهل العلم أن الطيب يحرم على المحرم سواء قصد به التطيب أو لم يقصد به التطيب، كشرب الزنجبيل مثلا، كشرب الزعفران أقصد. فقد نص الفقهاء على منعه مع أنه لا يقصد به التطيب، إنما يقصد به الطعام، كشرب الزعفران في الطعام ونحوه منعه الفقهاء مع أنه لا يقصد به التطيب. وهنا أيضا يقول ويتداوى ما لم يكن فيه، أي في الدواء طيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه، يعني موضع اسمه لحي جمل بين مكة والمدينة. نعم. السلام الله عليكم. قال باب تزويج المحرم حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي وقال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. نعم، هذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور. والبخاري رحمه الله هذا مذهبه لأنه لم يذكر القول الثاني، وقد ذكرنا سابقا طريقة البخاري رحمه الله تعالى، وذكرنا أن البخاري إنما يذكر القول الذي هو عمدة عنده. فالبخاري عنده جواز أن ينكح المحرم، ولذلك استدل بحديث ابن عباس هذا، وهو حديث صحيح. فإلى هذا ذهب الحنفية رحمة الله عليهم، وهو أن المحرم يجوز له أن ينكح وأن ينكح نكاح الملك لا نكاح الوطء، أما نكاح الوطي فهو محرم اتفاقا. وذهب الجمهور إلى تحريم النكاح للمحرم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم يعني هو، ولا ينكح يعني موليته، لا ينكح ابنته أو أخته، ولا يخطب يعني ليس فقط لا يعقد عقدة النكاح بل لا يجوز له أن يخطب. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح حديث صحيح أخذ به الجمهور. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم حديث في البخاري، هذا هو. فكيف الإشكال؟ كيف حله؟ الجمهور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المحرم لا ينكح، إذن لا ينكح ولا ينكح، إذن لا ينكح. بقي هل تزوجها، هل تزوج ميمونة وهو محرم؟ من ذهب إلى أنه يتزوج لأنه تزوجها وهو محرم وهم الحنفية، قالوا هذا ابن عباس، وابن عباس ما قرابته من ميمونة؟ ابن أختها وهي خالته، إذن هو أعلم الناس بها. فقالوا إذا كانت هي خالته وهو أعلم الناس بها، إذن هو أعلم الناس بحالها، فقوله يقدم على قول غيره. قالوا الجمهور نعم، ابن عباس صحابي جليل على العين والرأس، وهو ابن أختها وهو أعلم الناس بها، لكن هناك من هو أعلم منها، أعلم منه بها، هناك من هو أعلم منه بها. من هو؟ قالوا أبو رافع الذي كان الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في الخطبة، وقد صح عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قالوا وخاصة أن ابن عباس كان وقتها صغيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة رضي الله عنها في عمرة القضية، في عمرة القضاء حين خطبها من العباس، لأن العباس هو زوج أختها، خطبها من العباس فأنكحه العباس إياها. قالوا هذا كان بعد أن انتهى من النسك، وعليه فالنكاح إنما كان وهو حلال صلى الله عليه وسلم، وأرسل أبا رافع، كان أبو رافع هو الرسول. قالوا ثم ابن عباس أعلم الناس بها، لكن هي أعلم بنفسها من ابن عباس، وقد ثبت عنها هي أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني ليس بمحرم. قالوا وقولها يقدم على قول غيرها، لأنها هي أدرى بنفسها من حال من ابن أختها، خاصة وأن ابن عباس كان صغيرا وقتها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا تزوجها في عمرة القضية، وعمرة القضية كانت سنة سبع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سنة 11 كان ابن عباس عمره كم؟ 13 أو 14. يعني سنة 7 كم كان عمره؟ حوالي 10 سنوات أو 9 سنوات، أليس كذلك؟ 9 سنوات أو 10 سنوات. فقالوا مع صغر سنه. قولها يقدم على قوله، وقول أبي رافع الذي كان بينهما يقدم على قوله رضي الله عنه، وإلا الحديث الإسناد إليه صحيح وهو قوله، لكن قد يهم الثقة كما ذكرنا بالأمس أن ابن عمر وهم حين قال إحداهن في رجب، اعتمر 4 عمر إحداهن في رجب، فقالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط، ما اعتمر في رجب قط، قلنا هذا بالأمس. نعم. فقالوا يعني هذا يحمل على أنه نسي رضي الله عنه، وإن لم يكن كذلك نقول إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله أيهما يقدم؟ القول، ويحمل الفعل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وهو قد نهى قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهذا لنا، فالمحرم لا يجوز له أن ينكح ولا ينكح، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة إكمالا، معلش عذرا شيخنا قاطعتك سامحني، إكمالا للقصة، ميمونة رضي الله عنها كما قلنا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة، يعني بعد أن انتهى من عمرته، وأمر أن تضرب له قبة بسرف، سرف هي اللي يسموها الناس الآن بالنوارية، الحي الذي يسمى بالنوارية قبل دخول مكة، يعني بعد نقطة التفتيش، بعد حجز السيارات، الحي الذي يأتي هذا حي النوارية، هو هذا سرف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة أن تضرب له قبة بسرف، يعني خيمة، فضربت له قبة هناك، فلما خرج من مكة بنى بميمونة رضي الله عنها في تلك الخيمة، ومكث 3 ليال يبني بميمونة رضي الله عنها، ثم انطلق إلى المدينة بعروسه صلى الله عليه وسلم. ثم كانت ميمونة رضي الله عنها بعد ذلك، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحج دوما كعائشة رضي الله عنها، كانت إذا حجت أمرت ابن أختها عبد الله بن عباس أن يضرب لها خيمة في موضع خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل فيها ليال، تبقى فيها ليال، ثم تنصرف إلى المدينة، كانت تفعل هذا في كل عام، حتى كان آخر حجة حجتها رضي الله عنها وهي مريضة، فخرجت من مكة وهي مريضة، وأمرت عبد الله بن عباس أن يبني لها خيمة في ذاك الموضع، فبنى لها، فنزلت وهي مريضة واشتد مرضها، فأوصت ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها إن ماتت يدفنها في المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في موضع فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت في خيمتها، فرفع ابن عباس فراشها ودفنها في نفس الموضع، في نفس الموضع، وقبرها ثم إلى الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الطيب للمحرمة والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين وليقطع